ومشاركة لجميع الأسر والعائلات المرتبطة بصلتهم، أشكر باسمهم لجميع من شاركنا العزاء من هذه المنطقة وجميع القرى المجاورة، كما أشكر للسادة علماء وزارتي الأوقاف والأزهر الشريف. أشكر باسم حضراتكم لعميد مقاولي أشغال الهندسة الإذاعية والصوتية بالشرقية المهندس صلاح عبد الهادي بمنزل ميمون بأبو كبير، مخازن الفراشة والإنارة الحاج محمد فوزي مرسي بأبو كبير، قصور وواجبات الضيافة الأستاذ محمد أبو علي بمنزل ميمون بأبو كبير. أيها الإخوة الأحباب، علمنا المصطفى صلى الله عليه وسلم أن الله ما أنزل من السماء شيء خير من القرآن الكريم، ولا شيء تتعطر به القلوب والأرواح أفضل من القرآن الكريم. فقال صلوات ربي وسلامه عليه: إن القلوب لا تصدأ كما يصدأ الحديد. فقيل: وهل لها من جلاء يا رسول الله؟ قال: ذكر الله وتلاوة القرآن. نعم، نعود فنلتقي مع فاكهة قراء مصر ونجم قراء الشرقية، تميز بجمال الصوت مع دقة الأداء، النجم الساطع والقمر اللامع بمصر، فضيلة العلم القرآني الشهير الشيخ محمد حسن الخياط، نجم قراء فاقوس والمقيم بالسمعنة. لنا لقاء معه، فليتفضل فضيلته مشكورا. السلام عليكم. تكون طيرا بإذن

وإذ علمتك الكتاب والحكمة والتوراة والإنجيل وإذ علمتك الكتاب والحكمة والتوراة وَإِذْ تَخْلُقُ مِنَ الطِّينِ كَهَيْئَةِ الطَّيْرِ بِإِذْنِي فَتَنْفُخُ فِيهَا فَتَكُونُ طَيْرًا بِإِذْنِي وَتُبْرِئُ الْأَكْمَهَ السماء قال غير نور على نور يا شيخ محمد خير عليك يا بحر يا غير الله الله الله الله اسم الله العلامة قال اتقوا الله عليك يا سيد وإن أوحيت إلى الحوارين أن آمنوا بي وبرسولي قالوا آمنا واشهد يزيدك يا مولانا عليك الاله الله على زي الجميل ما التعليق قالوا إذ قال الحواريون يا عيسى بن مريم هل يستطيع ربك أن ينزل علينا مائدة قال اتقوا قال اتقوا الله إذ قال الحواريون يا عيسى بن مريم هل يستطيع ربك أن ينزل علينا ماء السماء قالت اتقوا الله تكون لنا عيدا تكون لنا عيدا شرورنا وآخرنا وآخرنا نعم قال عيسى بن مريم اللهم ربنا ربنا هزك يا رب الله يا عليك عم الشيخ محمد قال عيسى بن مريم تكون لنا عيدا لأولنا وآخرنا وآية منك وارزقنا وأنت خير الرازقين. قال عيسى ابن مريم اللهم ربنا أنزل علينا خير الرازقين. قال الله إني منزلها عليكم. I'm تعلم ما في نفسي تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك إنك Baby. تعلم ما في نفسي تعلم ما في نفسي تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك إنك قال الله يا عيسى بن مريم أنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله قال سبحانك وذاك أدب الأنبياء حين تطرح عليهم الأسئلة من الحضرة الربانية لم يقل يا ربي أنا قلت أم لا أقل أم هذا ليس قولا لي وإنما ما قلت لهم إلا ما أمرتني به أن أعبد الله ولله در من قال رب ما في الوجود سواك رب يعبد ولا مولا سواك فيقصد يا من له عنت الوجوه بأسرها رهبا وكل الكائنات توحد يا رب أنت الإله الحق الذي لأجلك كل القلوب تقر وتشهد بهذه التلاوة القرآنية المباركة التي ختمت بها سورة المائدة وختمت بها الفقرة الأولى لهذه الليلة للعلم القرآني اللامع الشهير فاكهة قراء مصر ونجم قراء الشرقية القارئ الشيخ محمد حسن الخياط القارئ والمقيم بسمعنا مركز فاقوس مشاركنا العزاء للحاج أحمد السباعي والمهندس شعبان السباعي المدير بإحدى إدارات مديرية الزراعة بالشرقية كما أشكر باسم الشيخ سيد غريب للسادة علماء وزارتي الأوقاف والأزهر الشريف كما أتقدم باسمكم بخالص الشكر والتقدير لعميد مقاولي أشغال الهندسة الإذاعية والصوتية بالشرقية المهندس صلاح عبد الهادي منزل ميمون بأبو كبير مخازن الفراشة والإنارة الحاج محمد فوزي مرسي بالسلطان غريب بأبو كبير قصور وواجبات الضيافة الأستاذ محمد أبو علي منزل ميمون أبو كبير. وإلى أن نلتقي مع حضراتكم عقب صلاة العشاء تصحبكم سلامة الرحمن وشكر الله سعيكم جميعا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.